بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس المبارك من مجالس الذكر في بيت من بيوت الله، نجتمع على كتاب الله القرآن الكريم، أفضل الكلام على الإطلاق وأحسن الحديث المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نقرأ آيات من كتاب الله ونتدارسها فيما بيننا ونفهمها ونتدبرها. الدرس هذا يتعلق بتفسير القرآن العظيم، وهذا الكتاب ألفه الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وهو الذي توفي سنة 774، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وكتب هذا التفسير وألفه واعتمد على كلام السلف، كلام الصحابة والأحاديث الصحيحة، ثم أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك بأقوال التابعين. ويتميز هذا الكتاب بأنه يربط الطلاب، طلاب العلم، بكلام السلف رضي الله عنهم من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم بأقوال السلف، ويسير على منهجهم في تفسير القرآن، وفي أيضا موقفهم مما يتعلق بالعقيدة والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويسير على منهج السلف. نحن نقرأ في هذا الكتاب، بدأنا من الجزء الأخير وهو جزء عما يتساءلون، النبأ، وقرأنا فيه، واليوم نواصل ما توقفنا عنده وهو في سورة الأعلى. سورة الأعلى كذا شيخ؟ اي نعم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تفسير سورة الأعلى وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فجاء حتى قرئت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن زوير بن أبي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. تفرد به أحمد وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد عن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير به. قال الترمذي: وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم، وقال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن أبيه عن النعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به كما رواه الجماعة فالله أعلم. ولف مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزاء وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. زادت عائشة والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان صدي أحسن الله عليكم صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتون، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم. طيب بسم الله. يعني عرفنا الآن، سمعنا طريقة ابن كثير رحمه الله أنه يكفي من الآثار وأقوال إما أحاديث ولا أقوال الصحابة، وبدأ بهذه السورة وذكر ما فيها من فضائل. أولا أن السورة قال إنها نزلت بمكة، يعني أنها نزلت قبل الهجرة، نزلت بمكة. ذكر حديث الذي يدل على أنها نزلت مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هي وحملت هي. يقول أهل العلم أن هناك سور حملت من مكة إلى المدينة، وهذه من الأمثلة التي حملت. شلون حملت؟ يعني سبقت النبي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد حفظوها، فأخذها مصعب في الحديث هنا وعبد الله بن أم مكتوم ونقلوها معهم هي وسور، مجموعة سور، وأقرأوها الأنصار هناك فحفظوها. طيب هذا من فضائل هذه السورة. أيضا أنها من السنة أن تقرأ في صلاة العشاء كما في هذا الحديث، في حديث معاذ قال هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. أيضا من فضائلها أنها تقرأ في صلاة العيدين، فصلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر يستحب أن يقرأ الإمام بسبح والغاشية، وكذلك الجمعة ولو وافقت الجمعة العيدين فإنها تقرأ هنا وتقرأ هنا. طيب أيضا من يعني فضائلها ومن سننها أو من ورد في هذه السورة أنها أيضا تقرأ في الوتر. الإنسان إذا آخر صلاته في الليل يختمها بوتر، آخر صلاته سواء ختم أول الليل ولا آخر الليل، لكنه يختم صلاته بعد العشاء بالوتر. الوتر أقله ثلاث، وإن أوتر بواحدة جاز، لكن السنة يعني أقل الكمال وأدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات، والسنة أن يصلي 11 ركعة. هذا تسمى صلاة الليل أو صلاة الليل مع الوتر. فمن السنة أن يجعل الثلاث الأخيرات أن يقرأ بسبح وبالكافرون وقل هو الله أحد. يعني هذا أوردها ابن كثير في مقدمة تفسير هذه السورة. الآن سيدخل في تفسيرها. نعم اقرأ. فسبح باسم ربك العظيم. الواقعة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ورواه أبو داود. قال الإمام أحمد حدثنا وفي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم عن مسلم البطين البطين صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وسبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. عندك كان يقرأ كان إذا قرأ كان أيوة. إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه وكيع وخولف فيه وكيع رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن شعبة عن عنبسة عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك دلا سبحانك وبلا. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. طيب يعني سبح اسم ربك الأعلى هذا فعل أمر سبح فعل أمر فيمتثلون هذا الأمر لأنه أمر من الله فكانوا إذا سمعوا هذه الآية أو قرأوها في غير الصلاة يقول إنك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان تسبح الله سبحان ربي كما جاء في هذه الآثار أنه كانوا يعني يطبقون هذه الأوامر الله عز وجل يأمرك يقول لك سبح فأنت تمتثل فتسبح هذا معناه لكن في غير الصلاة. أما في الصلاة لا ما تأتي به مثل هذا الصلاة لا تأتي بمثل هذه الأشياء تزيدها على الصلاة لأنها غير مشروعة في الصلاة الصلاة تلتزم بما ورد. طيب الآن نعم ننتقل إلى الآية تفضل. السلام عليكم. وقوله تعالى الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن هيئاته. ما معنى سوى يعني خلق الشيء في أحسن صورة أجمل شيء هذا لو قال لك خلق سوي يعني خلق حسن فهذا معنى سواه سوى الشيء يعني جعله على أحسن صورة. وقوله هنا الذي خلق فسوى يعني خلق الخلق في أبدع صورة. أنت الآن تنظر إلى السماء صورة جميلة بديعة تنظر إلى الجبال تنظر إلى الأنهار تنظر إلى الأشجار والزهور خلق الله بديع جميل فهذا معنى خلق فسوى خلق الإنسان في أحسن صورة هذا معنى كلمة فسوى. نعم طيب نعم قوله وقوله والذي قدر فهدى قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراسعها. وهذه الآية كقوله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي قدره قدرا وهدى خلائق إليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إيه نعم الذي قدر فهدى يعني لما قدر تقديره الأزلي وخلق هذا الخلق وأوجده خلق المخلوقات هداها لأي شيء هداها لما خلقت له فهدى الإنسان إما للخير وإما للشر. تجد بعض الناس هداه الله للخير فأقبل إلى الخير وأقبل على الخير وصلى والتزم ما أمره الله. وتجد بعض الناس هداه الله إلى الشر فهو يقبل على الشر ويحب الشر كما قال سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتجد بعض الناس يشكر نعمة الله ويهتدي بهدي الله أو كفور يكفر نعمة الله ويهتدي بهدي الشيطان. فهذا معنى الذي خلق في قوله تعالى الذي قدر فهدى حتى إن الله خلق الخلق من غير بني آدم وهداهم فتجد الطيور هداهم الله لما خلقوا إليه، يعرفون حياتهم، يعرفون حياتهم، يعرفون صغارهم، يعرفون الأطعمة، يعرفون الماء، يبحثون عنها الطيور، الحيوانات، حتى يعني حشرات الأرض من النمل وغيرها هداها الله، تعرف، كل يعرف طريقه وكل يعرف لماذا خلق. وهذا معنى قوله تعالى قدر فهدى، وهذه كل خلق فسوى وقدر فهدى، هذه كلها تعظيم لله، لأن الله بدأ بالسورة قال سبح اسم ربك الأعلى، من هو ربنا الذي الأعلى؟ قال الذي خلق فسوى هذا الخلق كله، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه كلها أدلة تدل على أن الله هو الذي يستحق أن يسبح وأن يعظم وأن يعبد. طيب اقرأ. أيوة، هذا الحين من الأدلة على وحدانية الله. قال الذي أخرج المرعى، ما هو المرعى؟ الحشيش والزروع التي في البر والنباتات والزهور، أخرجها لما أخرجها الله أول ما تنبت، كيف كان حالها؟ قال الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أول ما ينبت بخضرته وألوانه الزهية ورائحته الطيبة، ثم بعد فترة، بعد أسبوعين ثلاثة شهر، ييبس ويتكسر. فهذا معنى جعله غثاء أحوى، يعني متكسر يابس، ومعنى أحوى يعني شديد السواد، والغثاء الورق المتكسر، الغثاء يعني تجده في الوادي، لما يسيل الوادي تمشي الأوراق فوق والأعواد، هذا الغثاء، هذا الغثاء، يعني هذا معنى الغثاء أحوى. طيب نعم. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله تعالى وعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير، اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد فلا تنسى طلبا، المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعل معنى وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من الفسخ، أي لا تنسى، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. ما إلا ما يشاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. إلا ما شاء الله رفعه، يعني إذا أراد الله رفعه يعني نسخه، فلا عليك أن تتركه. طيب الآن ذكر الله أنه أمر القارئ أن يسبحه، وذكر الأدلة عليه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهذا، والذي أخرج المرعى فجعله، كل هذه أدلة على أن الله هو الذي يستحق أن يسبح ويعظم. ثم انتقل إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه القرآن، قال سنقرئك هذا القرآن فلا تنسى، وهذا خبر من الله أنه يقرئ محمد القرآن، وإذا قرأه فإنه يستقر في صدره فلا ينساه أبدا، إلا ما شاء الله، إلا إذا أراد الله أن ينساه ينساه، لأن هذا الأمر بيد الله. هذا قول. والقول الثاني أن معنى فلا تنسى هذا طلب، يعني يعني يعني إنشاء، يعني نهي. الأول لا، الأول خبر يقول نقرئك فلا تنساه أبدا، الثاني قال سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى أبدا القراءة، فإلا ما شاء الله، إذا أراد الله أن يرفع الآيات ترفعها، أما أنت فلا تنساه، معنى أنك تجتهد في حفظه وتثبيته. طيب نعم. قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، له ونشرع لك شرعا ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا وجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى تذكر إن العدل. طيب يعني هذه الآية يعني إنه يعلم الجهر وما يخفى مرتبطة بالتي قبلها، يعني إذا كان الله يقرأ الله يقرأ نبيه فلا ينسى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فيعلم الجهر ويعلم ما يخفى، يعني السر والجهر. طيب قال ونيسرك لليسرى، ما معناه؟ قال نيسرك للخير، اليسرى هو الخير، فنيسر لك الخير بحيث أنك تستفيد من هذا الخير وتستغله ولا يفوتك. ويحتمل أيضا أن هذه الشريعة شريعة السمحة، والله ييسر الناس وييسر لمحمد وأمته هذا الشرع الذي يعني المتصف بالسماحة. طيب تذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع الذكرى، ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدثهم قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم. وقال أحدهم الناس أننا يعرفون أتحبون أن يكلم الله ورسوله. وقال وقوله تعالى سيذكر من يخشى سيستعر بما تبلغه يا محمد من قلبه، من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ويتجنبها الأشقى. طيب يعني يقول فذكر، يعني ذكر بهذه الرسالة وهذا الشرع وهذا القرآن، من نذكر؟ قال ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر الذي ينتفع، أما الذي ما ينتفع لا تتعب نفسك معه بدون فائدة. وهذا يقول يعني من باب الأدب في العلم أنك ما تعطي العلم أي إنسان، تعطي العلم على الذي يقبل على القرآن، يقبل على العلم ويريد أن يستفيد تعطيه، أما شخص يعني لا يريد الاستفادة ويصد عنك فهذا يعني يكون فيه إهانة للعلم، أنك تبحث عن واحد ما يريد العلم تجلس تتحدثه وتذكره وهو لا يقبل، فهذا كان إهانة للعلم. فأنت احفظ العلم وأنزل العلم وأعطي العلم من يستحقه، إذا شفت الرجل مقبل عليك والطلاب مقبلين عليك أعطهم العلم، هذا معناه، هذا من معاني الآية، والمعاني الآية لها معاني كثيرة. طيب وتجنبها أنت عندك فيأخذ الرجل أنصاره؟ نعم أنصاره. نعم. عندي الضبارة، فيأخذ الرجل الضبارة فينبته، لكن يمكن عندك صح أنصاره. طيب فينبتهم أو قال ينبتون في نهر الحياة. أي نعم. أو قال الحياة أو قال الحيوان أو قال نهر جهنم، ينبتون كما تنبت الزبدة في حميل السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون خضراء ثم تكون خضراء. فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وقال أحمد حدثنا قال أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال يصيبهم النار بذنوبهم تعالى بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر. أيوة شايف، فيأخذ الرجل ضبائره أو الضبارة. أيوة ضبائر، نعم. فجيء بهم ضبائر ضبائر نشوف نرجع لها طيب ضبائر ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال أهل الجنة أفيضوا عليه فينبتون النبات الذي تكون في حميد السيل. قال فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ببادية. ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل عن وشعبة كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد به مثله. ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد عن إياس عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يميتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر فيبقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فيموتون كما تموت الحبة في حمل السيف. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ضبائر ضبائر الجماعات في تفريقة قالوا أتوا ضبائر ضبائر إذا أتوا كذلك. أي نعم جماعات يأتون ضبائر يعني يأتون جماعات جماعات. طيب يعني هذا الآن يقول فذكر نفعة الذكرى ثم قال سيذكر من يخشى، الذي يخشى الله ويخاف الله هو الذي ينتفع بالذكرى، أما الذي لا يخشى الله لا ينتفع. قال سيتجنبها ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى، هذا الأشقى يتجنب الذكرى ولا ينتفع بالقرآن ولا ينتفع بالذكرى ولا يتعظ بها ولا ينفعه ذلك. والنتيجة ما هي؟ قال يصل النار الكبرى، قال الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ذكر ابن كثير الآثار والأحاديث كثيرة التي تدل على أن أهل النار يبقون لا يموتون فيها ولا يحيون، وإنما هم في عذاب سرمدي مستمر، عذاب مستمر. طيب لا نطيل، لعلنا نقف عند هذه الآية وإن كان لم يبقى إلا القليل، لكن نقف عندها عشان نكملها مع السورة بإذن الله. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله.